الغفار. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فخسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صدق الله.